أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج ذلكم الله فأنى تؤفكون ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الله فالق الحب والنوى إن الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الذي أنشأكم من نفس واحدة مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتا من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون ورب جهنم اشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلع قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنة من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله بغير علم

Thank you. سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض الأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم عامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله.